بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المستمعين والمستمعات، دعوتي اليوم إلى شريحة عريضة من شرائح مجتمعنا الإسلامي، دعوتي إلى الشباب، دعوتي إلى كل فتى وفتاة، إلى كل رجل وامرأة، إلى كل ذكر وأنثى. دعوتي هي دعوة تأمل وتفكر، دعوة إلى الحساب وإلى الحوار وإلى المناقشة، وفي بعض الأحيان هي دعوة إلى العتاب. أيها المسلم، أيتها المسلمة، إن الأصل فيكما أنكما كلما ازددتم في عمركم، كلما ازددتم في العلم والعمل والفقه ونفع الآخرين. هذا هو الأصل في المسلم، أن يكون عنصرا إيجابيا في مجتمعه، وهذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام واعتبرهم من خير الناس، حينما قال في الحديث الصحيح: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالحمد لله أن مزيد الأيام والليالي هي زيادة في الطاعات وحجم عن السيئات وبعد عن الموبقات وعن المهلكات. فشغل الشباب ينبغي أن يكون طاعة لله جل وعلا، وأن يعملوا لأجل ما خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما شغل الضالين فهو العبثية، وهو شعار يرفع اليوم. شغل الضالين إنفاق الأوقات في الخسارة وفي الضياع وفي ما يعود عليهم بالهلاك. أنت لست كذلك أيها المسلم، واعلم أيها الشاب وأيتها الشابة أن الإنسان المسلم إما أن يكون مشغولا بطاعة، وإما أن يكون مشغولا بمعصية، فليس هناك وضع وسط تقول أنا بين الخير والشر، أو تقول أنا بين المسيء والمخطئ. لا، إما أن تكون في طاعة، وإما أن تكون في معصية. لهذا قال الله عز وجل: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال السلف: ليس هناك توقف، إما تقدم في طاعة الله، وإما تأخر عن معصية الله جل وعلا. وكما قال الشافعي رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتها بالمعصية، أو شغلتك بالمعصية. أنفاسك محدودة، وأجلك محدود، ولحظات عمرك معدودة، فهل تفكر أيها الشاب في مهمتك، في الهدف الذي خلقت له، في الغاية التي ينبغي أن تحققها على صفحة الوجود. يوم نزلت من بطن أمك نزلت باكيا، هل نزل أحد ضاحكا، خطيبا، مفوها، عالما، خريتا، طبيبا، مهندسا، قاضيا؟ نزلت من بطن أمك باكيا كما قال عليه الصلاة والسلام. ما من مولود إلا وحينما يستهل في هذه الدنيا يستهل صارخا باكيا من ركضة الشيطان. وهذا معنى جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا قال الشاعر: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وهذا معنى جميل. حينما ترزق بأول مولود العائلة كلها تضحك، والنساء تزغرد ربما فيما بينهن ويفرحن الفرح الشرعي، والجميع منبسط ومسرور بقدوم هذا المولود الجديد. لكن يوم تخرج من الدنيا فأهلك وبنوك وزوجتك وعائلتك يبكون. أنت اعمل لهذا اليوم، إذا بكوا عليك تكون ضاحكا. نزلت من بطن أمك باكيا، فاعمل بهدف. حينما تنزل من بطن هذه الدنيا إلى حفرة مظلمة أن تكون ضاحكا مسرورا واثقا بوعد الله تبارك وتعالى، لأنك أقبلت على مولاك. المسلم لا يعرف الخمول، لا تجد فراغا عند المسلم. المسلم لا يقول: أنا أريد أن أقتل وقتي، لا أجد أين أمضي وقتي. لا يجدون أصلا فراغا يملؤون به كثرة ما عليهم من الواجبات ومن الفرائض ومن الطاعات ومن القربات ومن الأعمال الجليلة التي تعود عليهم بالنفع. هذا هو المسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني حياتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. لا تضيع وقتك، فإما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا للشيطان والهوى والشبهات والشهوات والمعاصي، وتكون أسيرا لهذه الموبقات التي تعض عليها أصبع الندم يوم لا ينفعك الندم. غرك الخليل وغرتك الخليلة، غرتك الجماعة وغرك الدليل الذي يقودك إلى المهاوي وأنت لا تعلم باسم العلم. اليوم تاه الناس وضاعوا يوم اتخذوا دليلا يودي بهم إلى المهالك. قال الشاعر: تاه الناس فلا تعجب إذا تاهوا أو ضيع الركبة، أذناب وأشباه سفينة المجتمع يقودها اليوم الأسافل إلا من رحم الله جل وعلا. فهل الربان الماهر الخريت الحادق يستطيع أن يقود السفينة إلى بر الأمان، أم يأخذ السفينة إلى مضيق فيه أمواج متلاطمة تتحطم على هذه الأمواج لوحات هذه السفينة فيغرق الجميع؟ إننا بحاجة إلى القائد الرباني. لا تضيع وقتك في القيل والقال ومجالس السوء والإشاعات والأباطيل والإفك والزور والبهتان ليشين بذلك الناس. لا تهتم أيها الشاب بهذا، أنت خلقت لأمر عظيم. فاسأل نفسك هذا السؤال: من أنا؟ وستجد الإجابة في شرع الله. لا تجد الإجابة في نظريات فلسفية، لا تجد الإجابات عند من قال سويعاتك طريقك إلى القمة. نقول: لا، سويعاتك طريقك إلى السعادة، السعادة المنشودة، السعادة التي لا شقاء بعدها. أي سعادة في الدنيا؟ ما قيمتها إذا كانت مصحوبة بالمنغصات وبالأمراض وبالأخبار التي تقض مضاجعك؟ هذه هي السعادة، هذه سعادة مزيفة لا قيمة لها. أي قيمة لهذه الدنيا حينما تكون مصحوبة بالأمراض والأسقام والأوجاع ونهايتها الموت؟ هذه هي الدنيا حقيرة لا قيمة لها. لو كانت الدنيا أيها الإخوة، تزن عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بفضل توجيهاته ينتزع الدنيا من قلوب أصحابه انتزاعا بالوحي. أما نحن اليوم نسعى، وشبابنا اليوم يسعون إلى عالم الشهرة. كم من الشباب قطعوا أشواطا فبلغوا مراحل الشهرة، بلغوا قمة القمم في السطوع واللمعان في باب الفن أو في باب الرياضة أو في باب الأغنية أو في أي باب من الأبواب، وبعد ذلك تركوها. لماذا تركوها؟ لأنهم علموا قطعا أن هذه الأعمال لا مهمة فيها ولا شغل فيها. لا يدوم إلا ما كان لله. كم من الناس كانوا أبطالا في باب الرياضة وهم اليوم لا يجد من يواسيهم، ألقاهم المرض في زاوية من زوايا البيت، لا يجدون من يعودوهم، من يعودونهم، ولا من يواسونهم، ولا من يقوم على تطبيبهم. وبالأمس كانوا أبطالا، كانوا يطبل لهم ويزمر لهم، وارتقوا المنصات وحصدوا الميداليات، واليوم أصبحوا في خبر كان. هكذا ينبغي أن تفكر. أما إذا تبت إلى الله ورجعت إلى الله عز وجل فتجد من يواسيك، لأن الذي يواسيك يعلم فضل زيارة المريض، لأن الذي يواسيك يعلم أجر من يقضي حوائج الناس. هكذا ينبغي أن تكون الأخوة لله والمجالس في الله، لا في البهتان والإفك والزور. الأخلاء كما قال الله تبارك وتعالى، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيها الشاب، عمرك لحظات فلا تضيعه، ولا تكن إمعة لا مواقف لك ولا مبادئ لك ولا أهداف لك. مؤسسة السنة بفضل من الله عز وجل، ثم بمجهودات الشباب العامل في حقل الدعوة إلى الله في مؤسسة اليقين، سوف يحيون ابتداء من عصر هذا اليوم على مدى 3 أيام، أيام مباركات نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، لأن البركة من الله، في موضوع عظيم يتحدث عن أمجاد هذه الأمة وعن سلف هذه الأمة. بهذا نستفيد، وشبابنا عليهم أن يهتبلوا هذه الفرص وهذه الأوقات، ولا يكونوا عبارة عن مستهلكين للأوقات. ينبغي على شبابنا أن يكونوا منتجين لا أن يكونوا مستهلكين، لأن أمتنا مستهلكة، تأكل ما ينتج لها، يفكر لها، ولا تحسن حتى التخطيط إلا من رحم الله جل وعلا. لماذا؟ لأننا اتخذنا بطانة السوء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل علاقة كانت في الدنيا مبنية على مصالح مالية أو تجارية أو دنيوية فهذه المعلائق سوف تتحول إلى عداوة غدا يوم القيامة، إلا من كانت علاقتك به هي علاقة لله وفي الله. الشباب، من أنتم؟ هذا الجواب، هذا السؤال يحتاج إلى جواب. من أنتم أيها الشباب؟ لماذا خلقتم؟ لماذا وجدتم؟ ما هي الرسالة التي تحملون؟ ما هو المصير الذي ينتظركم؟ هل سألتم في أنفسكم هذه الأسئلة؟ وحينما أخاطب الشباب، إياكم أن تظنوا أنني أخاطب من بلغ سن 20 أو 30 أو 40، هناك من شاب بدنه ولكن عقله ما زال شابا بفضل من الله تبارك وتعالى. عزيمة الرجال وروح الشباب رغم أنه قد شاخ، ونحن نحتاج إلى هذا النوع من الناس، نحتاج إلى هذا النوع من البشر، لأن الله عز وجل أكرم البشر وخاطب البشر في مجالات في كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، حينما نخاطب الشباب ليس من باب التمييز أبدا، ولكن لما نرى من غفلة الشباب في هذا الزمان. ما هو عمرك؟ أيام وليالي، ساعات ودقائق، لحظات وثواني، وينتهي عمرك كما قال الشاعر: الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. هذا هو عمرك، ليل ونهار، وبعد ذلك ينتهي أجلك. من ينفعك في تلك اللحظات؟ من؟ لا ينفعك أحد، لا ينفعك أحد إلا إيمانك بالله تبارك وتعالى وبركة اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن تكون هائما على وجهك، لا ينبغي أن تغتر بهذه الحضارات الزائفة التي وصلت بأهلها إلى درجة الانتحار. هل هذه الحضارة التي نهاية أصحابها الانتحار؟ هل تجد مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر ويرضى بقضاء الله وقدره وبما قسم الله له يقدم على الانتحار؟ لا أبدا. فينبغي عليك أيها المسلم أن تقتدي بهؤلاء، انظر إلى معالي الأمور واترك سفاسفها. ينبغي على المسلم أن ينظر إلى الأماكن العلى وأن يحاول أن يقتطف جناها ولا ينظر إلى سفاسف الأمور. فرق بين شاب نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله وهمه الدار الآخرة، أما الدنيا فيعطيها الله لك إذا كان قلبك قد امتلأ بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نكون كالمرجئة الذين يقترفون ما يقترفون من الذنوب والمعاصي ويقول: ألا وإن في الجسد مضغة، أو يقول لك: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. هذا الكلام ينبغي أن يرد عليه من الناحية العلمية. نحن ينبغي أن نعيش بالأماني ولا بالمتمنيات، ولكن ينبغي أن نعيش الحقائق. كل منا كما قال عليه الصلاة والسلام: كل يغدو فبائع نفسها فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إما أن تعتق نفسك من عذاب الله، وإما أن توبقها والعياذ بالله في سخط الله في عذاب الله. فإياك إياك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بك رحيما، كان رؤوفا صلى الله عليه وسلم، كان بارا بأمته صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذه التعاليم التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنت أيها المسلم ينبغي عليك أن تملأ وقتك بطاعة الله عز وجل ليل ونهار. هذا هو عمرك وينزل بك أجلك، وبعد ذلك هذه الحياة البرزخية وهي مدة بقائك في قبرك إلى أن يأذن الله عز وجل لإسرافيل أن ينفخ نفخة القيام، لأن الدور ثلاثة. أنت الآن في هذه الدار التي هي دار الدنيا لا قيمة لها، قيمة هذه الدنيا يوم تكون مطيعا لله جل وعلا. الله عز وجل ذكر الإنسان في مواضع شتى في القرآن الكريم، ذكره الله عز وجل بأنه خلقه في أحسن تقويم، ذكره الله تبارك وتعالى بأنه كرمه على سائر الكائنات وفضله على سائر الخلق. وتارة يذكر الإنسان في الحضيض والعياذ بالله، وهؤلاء هم الكفار الذين هم وصلوا إلى درجة الأنعام كما قال الله عز وجل: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. قيمتك يوم تلتزم بالدين أيها الشاب، أما إذا أعرضت عن ذكر ربك وانصرخت من دينك كما تنصرخ الحية من جلدها فمثلك كمثل الكلب كما قال الله تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قيمتك بدينك، عزك بدينك، التزامك بالدين سبب للرزق. إياك أن تظن أن بالتزامك بالدين فإنك تعيش على الناس، أبدا. الإسلام لا يعرف التواكل ولا يعرف التسول ولا مد الأيدي ولا أن نكون على الناس. نحن أمة عظيمة، الله عز وجل أعطانا كل مقومات الحياة، وأعطانا الله تبارك وتعالى كل أسباب البقاء والتمكين في الأرض، لكننا أعرضنا عن اتخاذ الأسباب الشرعية واعتمدنا على الأسباب المادية، فصرنا أمة ضعيفة، أمة مهزومة، أمة شقية، أمة في المؤخرة، أمة في الذيل، أمة تأكل من فتات الشرق والغرب. عوض أن يقف الغرب على أبوابنا سائلين. صرنا نحن اليوم نقف على عتبات أبواب الغرب في أي مجال، في سباق التسلح، في سباق الاقتصاد، في أي باب من الأبواب. والحمد لله أن الله عز وجل لم يجعل هذه الأمة ذليلة، لم يرضى الله عز وجل لهذه الأمة المهانة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء. والرفعة هي السناء، والسناء هي الرفعة، لكن كما قال أهل العلم هذا من باب التوكيد المعنوي. بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض. والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن حينما نشتغل بالدين هل نعطل أمورنا الدنيوية ومصالح العباد؟ أبدا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تريده وهو لا يريدها، الدنيا تخطب وده وهو يعرض عنها. أما اليوم الناس فصاروا عبيدا للدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه جعل الله همه في قلبه، وجعل الله من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق الله عليه شمله، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قسم الله له. انظر إلى من يشتغل بالدنيا ويعرض عن أولاده وعن أهله وعن زوجته، يدخل ينام كالجيفة، لا قيمة للأم ولا قيمة للأولاد ولا قيمة للوالدين ولا قيمة للزوجة ولا قيمة حتى لحدود الله. يشتغل بهذه الدنيا كأنه خلق للدنيا. ما هي هذه الدنيا؟ تريد شهرة، تريد مالا. آخر كريم، تأمل قول الله عز وجل: والله ما هذه الدنيا وما هذه الشهرة إلا كريح اشتدت بها الريح في يوم عاصف. ما هذه الدنيا إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. جناح بعوضة لا تساويه هذه الدنيا. ولكن أين نحن من فكر السلف؟ وأين نحن من شباب السلف؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الشاب، ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى: فهل أنت مستعد للجواب؟ حينما يكون عندك اختبار في الجامعة أو في المعهد أو في ترقية، اختبار ترقية، فإنك تسهر الليل وتأخذ بعض المنشطات وتفرغ وقتك للمذاكرة وللمناقشة مع الأصدقاء في الدراسة، وتذاكر وتحفظ وتتخذ الأسباب، وتستيقظ مبكرا لامتحان دنيوي كي ترتقي في درجة سلم عملك فقط، وبعد ذلك تنتظر النتيجة، ويوم الإعلان عن النتيجة ربما لا تحملك قدماك ولا تحمل جثتك على النظر في النتيجة، وتنتظر من ينقل إليك أخبارا سارة، وهذا امتحان دنيوي. فماذا تقول بين يدي ربك جل وعلا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الطبراني بسند حسن من رواية معاذ رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس أسئلة. هنا في بعض الجامعات والمعاهد يطرح عليك بعض الأسئلة، ثلاثة أو أربعة خيارات، يقول اختر الجواب الصحيح. أيهم الصحيح من هذه الأجوبة الأربعة؟ عندك خمسة أسئلة، ما كاينش هناك خيار الأول أو الثاني أو الثالث. خمسة من بينها: وعن شبابك فيما أبليته؟ أين أبليت شبابك أيها الشاب؟ أين أبليت شبابك؟ إن أبا بكر يوم أسلم كان شابا، فرفع الله ذكره ورفع الله درجته في المهديين، وكان بركة على الإسلام والمسلمين. إن سعد بن أبي وقاص ظل 7 أيام وهو يفتخر بأنه ثلث الإسلام، لأنه من الشباب السباق للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته. الزبير بن العوام وقصته عجيبة أيضا. عمر كان كافرا فأسلم وآمن، فكان عزا للإسلام والمسلمين، حتى قال ابن مسعود: والله ما كنا نستطيع أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هؤلاء هم الشباب الذين يستغلون بركة الأوقات ولا يلتفتون إلى الماضي، فالماضي مقبرة. فلماذا الناس يعيرون إخوانهم اليوم بالماضي؟ فلان كان سكيرا، فلان كان عربيدا، فلان كان زانيا، فلان كان مرابيا، فلان كان ظالما. يا أخي لو كنت كافرا وتبت إلى الله يقبل الله توبتك، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. المسألة مسألة مبادئ أيها الشاب، فمن أنت أيها الشاب؟ المسألة مسألة مبادئ. إن كنت تحمل هم العلم بإرادتك صرت عالما بإذن الله، إن كنت تحمل هم الدعوة صرت داعية، إن كنت تحمل هم مواساة الناس تصير بفضل الله عز وجل طبيبا أو غنيا، إن كنت تحمل هم قضاء الحوائج سخرك الله لهذا العمل، إن كنت تحمل هم الدعوة والجهاد في سبيل الله يسر الله لك بإذن الله عز وجل السبل فصرت مجاهدا في سبيل الله. فرق بين الإرادتين، بين من يريد عالم الشهرة وستار أكاديمي واستوديو دوزام والضحك على الذقون والناس، ويأبى الله عز وجل إلا أن نرى في هؤلاء العبرة والعظة. قال أحدهم متبجحا ونادما في ذات الوقت، قال: كم أنفقنا من الأموال على هذه البرامج من أجل أن نضلل الشباب ذكورا وإناثا. أنشأنا المعاهد وأنشأنا المسارح، أنشأنا دور التمثيل، أغريناهم بالأموال، وفرنا لهم كل الإمكانيات، حققنا لهم الوسائل على الأرض، أردنا أن يكونوا في المستوى الذي نريده، ولكن حتى إذا ما نشأوا وحصلوا على أعلى الشهادات والدرجات في باب الفن ليعملوا على إضلال الناس، فإذا بهم يرجعون ويهتدون. لماذا؟ لأن الخواء الروحي لا يملأه إلا الإيمان بالله عز وجل. الخواء الروحي لا تملأه الأغنية، الخواء الروحي لا تملأه النوادي الليلية الحمراء، الخواء الروحي لا تملأه الخمارات والمشروبات المحرمة، الخواء الروحي لا تملأه السهرات الماجنة التي تنظمها القنوات العربية. هذه الأموال لو أنفقت على المسلمين في بورما أو في سوريا أو في فلسطين أو في الصومال أو في أفغانستان أو في العراق الجريح أو في غيرها من بلاد الدنيا أو من الفقراء في بلادنا لاستطعنا أن نغطي وزيادة، لكن أموال العرب تغذق على السفهاء وتغذق على المهرجانات وتغذق على المؤتمرات التي تعمل على اجتثاث الفضيلة، ويأبى الله عز وجل إلا أن يخرج لهم ومن صلبهم ومن معدنهم وممن تربى في كفنهم ورضع من ثديهم وألبانهم من يرد عليهم ويصفعهم في وجوههم. والأدلة على ذلك كثيرة بفضل من الله عز وجل. المسألة أيها الشاب هي مسألة مبادئ، لا تضيع وقتك. الوقت كما قال ابن هبيرة رحمه الله أو ابن هبيرة رحمه الله: الوقت أنفس ما عنيت به وأراه أهون ما عليك يضيع. الله أكبر، كما قال عيسى السلام: نعمتان، والحديث صحيح، نعمتان مغبون فيهما مفتون فيهما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، ولولا الإطالة لدندنت حول قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، من بينها شبابك قبل هرمك. ولدندنت حول الحكمة من إقسام الله تبارك وتعالى بالعصر وبالفجر والشمس وضحاها لبيان أهمية الوقت. لا تضيع وقتك أيها الشاب، لا تضيع وقتك، فالعمر لا يمكن أن يستدرك إذا فات. عمرك ضيعته بين الرذائل، فهل لك عمر ثاني للفضائل؟ ارجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. إخوة الإسلام، إن أحد إخواننا قد نزل به ما نزل من بلاء وشدة ومرض، وهو الآن في المستشفى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيه ويشافيه. اللهم اشفيه وعافيه، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم اجعله من الصابرين المحتسبين، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم اجمع له بين الأجر والعافية. من كان معنا مريضا فاللهم اشفيه وعافيه وقوه يا الله، وارزقه الشكر والصبر والاحتساب. ومن كان معنا في ضائقة فاللهم فرجها عنه، ومن كان معنا يريد حاجة فاللهم اقضها له، ومن كان معنا مظلوما فاللهم ارفع عنه الظلم، ومن كان معنا يا رب العالمين مدينا فاللهم يسر له أسباب قضاء الدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك. اللهم إنك تعلم أن زرع بشار الأسد والشيعة الروافض قد فشى ونام، فاللهم هيئ له يدا من الحق حاصدة تقتلع جذوره وتستأصل شروره يا كريم. اللهم أرنا في الظالمين من الشيعة الروافض في إيران وحزب اللات، ومن المجرمين العابثين بالأعراض والمقدسات والمساجد في بلاد الشام، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم قد اغتروا بحلمك عليهم، فاللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم اسلل سخيمة قلوبنا ولقنا حجتنا. إخوة الإسلام، أنتم تعيشون في أيام مباركات بارك الله فيها وبين فضلها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، فهنيئا لكم بالأعمال الصالحة من قراءة قرآن وقيام وصيام وحضور مجالس علم وتواصل وبر وصلة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأمور وقضاء الحوائج. إخوانكم بعد صلاة الجمعة سيقومون بجمع التبرعات التي تجودون بها إدخالا للسرور على الأرامل وعلى اليتامى في بلادنا المغرب إن شاء الله السميع العليم. وحتى من كان معنا عنده فقراء في بلاد أخرى فليتصل بالإخوة من أجل أن ندخل السرور عليهم، وذلك بشراء أضحية لهؤلاء الأيتام ولهؤلاء الأرامل. فجودوا بارك الله فيكم وشاركوهم فرحة العيد. نعم والله إنهم لا يحسدونكم، ولكن يريدون أن يكونوا في مقامكم وأن تدخلوا عليهم البسمة والسرور والبهاء، فهنيئا لكم. ولا تحقروا من المعروف شيئا كما قال عليه الصلاة والسلام، إدخالك سرورا على أخيك المسلم هو باب من أبواب الصدقات، فلا تبخلوا. والله ما نقص مال من صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحن ندعوكم إلى هذا الباب من أبواب الخير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في يضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فأقرضوا الله بارك الله فيكم وتصدقوا، واعلموا أنه لن يضيع أي عمل قمتم به، فستجدونه مسطرا في صحائفكم. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.